إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله مر معنا في الجمعة الماضية قصة استرضاء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صار إلى بادية سعد بن بكر وقد وقع له صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفترة حادثة كانت من إرهاصات النبوة ومن دلائل النبوة ومما يدل على اختيار الله عز وجل له لأمر جليل وعظيم أيضا وها هو صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن نفسه وما وقع له في ذاك الزمن قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في وهن لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم قال فبينما هو يلعب مع الغلمان إذ أقبل طائران أبيضان كأنهما نسران رجلان عليهما ثياب بيض أحدهما جبريل عليه السلام فقال أحدهما للآخر أهو هو قال الآخر نعم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقبلا يبتدراني والنبي عليه الصلاة والسلام يقص هذا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة وكان قد وقع هذا له حال رضائه صلى الله عليه وسلم قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقها فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين وكان الذي تولى ذلك جبريل عليه السلام فقال هذا حظ الشيطان منه فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي غسله جبريل في قسط من ذهب بماء زمزم ثم لامه اي رده كما كان ثم آله في مكانه ثم قال ائتني بالسكينه فذره في قلبي ثم قال احدهما لصاحبه حصه بحاطه وختم عليه بخاتم النبوة وبقي أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وآله وسلم وفي بطنه عليه الصلاة والسلام قال بعض الصحابة وأنا أراه عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنوا بريبنات من أمته، فوزنني به فوزنتهم، ثم قال اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا أنظر إلى الألف ففوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته، فقال: لو أن أمته وزنت به لنال بهم. ثم انطلقا وتركاني، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وفرقت فرقا شديدا، أي خفت خوفا شديدا. وجاء الكلمان يسعون إلى أمه، يعني غيره، يعني غيره أي مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل. قالت حليمة: إذ أتاني أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه وذكر ما وقع له. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلقت إلي أمي، ثم انطلقت إلى أمي، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قالت حليمة: فوجدناه قائما منتقعا وجهه، فقالت: فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان، فذكر لهما ما وقع له عليه الصلاة والسلام. قالت: ورجعنا إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قال: فلما رجعوا به، قالت حليمة لأمه: إن ابني قد بلغ، وقضيت الذي عليه، وتخوفت عليه الأحداث، وأديت ما أمانتي وذمتي، فأديته لك كما تحبين. وذكرت من الأمر ما ذكرت، إلا أن أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة قد رأت من حب حليمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم ترتح لقولها. قالت: ما هذا شأنك؟ قالت: ما هذا شأنك؟ قالت حليمة: فلم تزل بي حتى أخبرتها ما وقع. فقالت آمنة: أفتخوفت عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني شأنا. ذكرت أنها من: وإن لبني شأنا، لبني شأنا، رأيت حين حديثت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصورا بصرى من أرض الشام. ثم ذكرت آمنة ما رأت حين حملت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحين وضعته عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة هي حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، توارد أهل السيرة على ذكر تفاصيلها، وأصل هذه القصة قد رواه مسلم في صحيحه مختصرا. عباد الله، حادثة شق الصدر تعتبر من علامات ودلائل النبوة، وأن الله تبارك وتعالى قد اختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر العظيم وهذا الحدث الجليل، ألا وهو أن يكون هو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين. وقد علم الله عز وجل نيته وصفاء سريرته وصفوة قلبه، كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال عز وجل في آية أخرى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون مكة والطائف. قال عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالله عز وجل أعلم بمن يجب من هو أحق بالرسالة، وهو أعلم حيث يجعل الرسالة، فإنما يجعلها في من صدق قلبه وصدقت نيته وصرت سريرته. وروى الإمام أحمد بسند حسن إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعده برسالته. ولقد تكررت هذه الحادثة عباد الله، لقد تكرر وقوع حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر أهل العلم منها 5 مرات، فمنها هذه التي كانت عند استقضائه عند حميمة السعدية في بادية سعد بن بكر، وقد رواه مسلم في صحيحه. ومرة أخرى شق صدره عليه الصلاة والسلام، وذلك عند إصرائه، روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما. وذكر الحافظ ابن حجر وصدق بن الأجدي أيضا أن أبا نعيم روى في الدلائل أنه عليه الصلاة والسلام شق صدره وهو ابن 10 سنين أو نحوها، في قصة له مع عبد المطلب، وأنه كان في صحراء إذ برجلين أتاه فذكر القصة. وروى كذلك عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه قصة فيها أنه عليه الصلاة والسلام شق صدره وهو ابن 10 سنين، وفي سندها ضعف. وروى الطيالسي أيضا والحارث في مسنده من حديث عائشة أن الشق وقع للنبي عليه الصلاة والسلام عند البعثة، عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء، كما روى الدولابي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه شق صدره فذكر ذلك لخديجة. ذكر هذه الخمس الإمام صفر بن العجمي كما ذكرها أيضا الحافظ بن حجر، إلا أنه قال وروي مرة أخرى 5 ولا تثبت. قال صفر بن العجمي رحمه الله: فهذه 5 مرات زيادة في التطهير وإن كان طاهرا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحافظ ابن حجر ومحصله أن الشق الأول أي صدره عليه الصلاة والسلام كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها هذا حظ شيطان، والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة ألا وهي ليلة الإسراء. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا عباد الله يدل على العناية الربانية التي أولاها ربنا تبارك وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويشهد بذلك قول ربنا عز وجل ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. امتن الله عز وجل على نبيه أنه شرح له صدره. قال شيخ الإمام عطية سالم رحمة الله تعالى عليه في تكملته لتفسير الله البيان، واختلف أهل العلم في معنى شرح الصدر إلا أنه لا منافاة لما قالوا، وكلها يكمل بعضها بعضا، فقيل هو شق الصدر سواء كان مرة أو أكثر، وغسله وملؤه إيمانا وحكما، كما في رواية مالك بن صعصعة في ليلة الإسراء، وفي رواية أبي هريرة، وفي غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يستفاد أيضا عباد الله من هذه الرواية أن خاتم النبوة وضع بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة، وهي أول مرة شق فيها صدره عليه الصلاة والسلام، كما سبق في الرواية السابقة حيث قال: وختم ووضع الخاتم بين كتفيه. قال الإمام صدق بن الأجمي رحمة الله تعالى عليه، وهو من أئمة الحديث في القرن التاسع، وهذه مسألة يسأل عنها كثيرا، فيقال فيها: هل ولدته أمه عليه الصلاة والسلام مختوما أي عليه خاتم النبوة، أو جعل الخاتم بين كتفيه بعد ذلك، أو حين نبئ عليه الصلاة والسلام؟ وجوابه ما تقدم من أنه حين شق صدره ختم بخاتم النبوة. انتهى كلامه رحمه الله. واستظهر هذا أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في شرحه لصحيح البخاري. وهذا الختم عباد الله من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد تعرض على ذلك وازداد اعتقاده وصدقه بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام بعض من كان في ذاك الزمن ممن كان يقرأ في كتب الأوائل مما توارده أتباع الأنبياء، فعلموا أنه عليه الصلاة والسلام له دلالة تدل على نبوته، ألا وهو خاتم النبوة وهو مثل سر الحجرة كما روى ذلك البخاري في صحيحه. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، إنما سبق ذكره في قصة شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم وغسل قلبه عليه الصلاة والسلام ليدلنا عباد الله على أهمية القلب وشدة العناية به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري ومسلم وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وروى كذلك البيهقي في كتابه شعب الإيمان بسنده وهو سند حسن إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: القلب ملك الأعضاء، القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقال الحسن البصري لما ذكره الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، نقل عن الحسن البصري قول أنه قال لرجل: داوِ قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء ذكر القلب في القرآن عباد الله في أزيد من 20 آية، في أزيد من 20 آية، مما يدل على شدة الاهتمام بالقلب والعناية به. وما سمي القلب عباد الله قلبا إلا لتقلبه كما قال بعض أهل العلم. ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وفي الحديث الذي رواه بعض أهل السنن وهو حديث صحيح: القلوب أشد تقلبا من تقلب الماء في قدرها إذا اشتدت غليانا. فهذا يدل عباد الله على أن القلب يتقلب حينا إلى الإيمان وحينا إلى الطغيان والعصيان، ولذلك وجبت العناية به. ولذلك فإن القلب يمرض عباد الله ويصدع عرضا كما أن الأعضاء تمرض وكما أن الحديد يصدع. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه في 13 موضعا نسبة المرض للقلب، وذلك إما أن يكون مرض شبهة وأساسه الانحراف في العلم، وإما أن يكون مرض شهوة وأساسه الانحراف في العمل. قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال عز وجل: فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك وجب عليك أخي المسلم أن تعتني بقلبك بتزكيته وبتطهيره بالإيمان والإخلاص والتوكل على الله والحب له وخوفه والخشية منه والخشوع له تبارك وتعالى، وبالعمل الصالح الذي فيه الاتباع لسنة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وجماع ذلك عباد الله الامتثال للأوامر بفعلها والامتثال للنواهي باجتنابها. وعند ذلك يكون القلب سليما فينجو يوم القيامة، كما قال ربنا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما القلب الذي قطع معرفته بربه تعالى فلم يعبده ويتبع شريعته بل أقبل على شهواته ولذته، فهذا قلبه ميت والعياذ بالله. وثمة قلب آخر وقسم آخر جمع بين الأمرين، فأحيانا يهتدي فأحيانا يهتدي بنور الوحي وتضيء عليه شمس الرسالة، فعند ذلك يحيى قلبه، وأحيانا يغلب عليه الشيطان فيمرض قلبه عياذا بالله ويكون عند ذلك عليلا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: يا رسول الله وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي حديث آخر من حديث عائشة رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها مرة: أغرتي؟ قالت: وما لمثل لا يغار على مثلك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءك شيطانك. قالت: أومعي شيطان؟ قال: ليس أحد إلا ومعه شيطان. قالت: ومعك؟ قال: نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، أي انقاد وأذعن، فلا يستطيع أن يهجس بشمل كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل عباد الله أن للشيطان على قلب ابن آدم لما يأمره بها عند ذلك من العصيان. فينبغي لك أخي المسلم أن تعتني بالقلب وأن تبحث له عن دوائه، فإنه يمرض كما قال عز وجل: ومرضه إلا بشبهة، ودواؤه أن تأخذ العلم النافع والعلم الصحيح الذي يستقى من الكتاب والسنة وعلى وفق ما كان عليه سلف الأمة. وكما أن كذلك القلب يداوى بالعمل الصالح، وهو العمل المنبني على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يكون على هديه عليه الصلاة والسلام. وعند ذلك يصفو القلب ويزول عنه المرض الذي يمكن أن يقع فيه من مرض شبهة أو مرض شهوة. والله تبارك وتعالى نسأل أن يصلح حالنا وأن يصلح بلادنا وأن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق من ولي علينا إلى كل خير وصلاح، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتدله عليه، وأن يجنبه بطانة السوء التي تدله على الشر، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.